يزين فرحنا ونعيش أيام في عهدك جميلة. حمد يا رمز الخير وكلنا شهدنا خيرك على البحر شفنا جزيلة. سلام لا.